إذا تكلمتم في الذات فمثل تكلموا في الصفات. تثبتون ذات؟ قالوا نعم نثبت ذات لله جل وعلا. طيب تثبتون للمخلوق ذات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق ذات تليق بنص المخلوق. قلنا لهم ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات الخالق على كماله وجلاله وذات المخلوق على نقصه. قلنا طيب نتفق معكم على ذلك، تثبتون للمخلوق صفات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق صفات. طيب لما لا تثبتون للخالق صفات؟ قالوا لو أثبتنا للخالق صفات وأثبتنا للمخلوق هذه الصفات يحدث إيش؟ تشابه الخالق بالمخلوق. نقول لهم كما قلتم في الذات أن هذه الذات لا يشبهها ذوات المخلوقات، أيضا قولوا في الصفات أن هذه الصفات لا يشبهها صفات المخلوقات. مفهوم هذا ولا لا؟ يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو. هذا إجمال لمسألة الصفات التي درسناها، تجمل لطالب العلم كل الصفات في رأسه بأنواع الصفات الثبوتية والسلبية وضوابط لها تضبطها لطالب العلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.